بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الطهارة ونظافة السواك، وله فوائد كثيرة، منها أنه مرضاة للرب، مطهرة للفم، مقوي للثة اللثة، يشد الأسنان، تزيل الأوساخ من الأسنان، تمنع عفونة الأبخرة المتصاعدة من المعدة، تزيد في السمع، يجلو البصر، يحسن نكهة الفم، تزيد في الذكاء والفطنة، ويزيد في الحفظ، ويزيل النشاف في الحلق. وقد أحصى العلماء ما للسواك من فوائد حتى بلغت 32 فائدة، نظمها الشيخ أبو بكر الجراعي الحنبلي في قصيدة طويلة مطلعها: الحمد لله الذي هدانا، فكم له من نعمة حبانا، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، إلى آخره. وقد ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. لا، لولا عندي يا شيخ، لولا أشق، لولا أن أشق، لولا أن أشق. أيضا شوفوا في صفحة 25، الفائدة التاسعة، قال في الإقناع وشرحه: ولا يباح ماء أبار دياب ثمود، بقول ابن عمر أن الناس نزلوا ابتركوا نزلوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما يصلح، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري في مرضه الذي توفي فيه، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك، فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فأخذته من عبد الرحمن فقضمته، ثم أعطيته الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أحسن استنانا منه. الاستنان التسوك. وقالت: جمع الله بين ريقي وريقه في آخر لحظة من الدنيا وأول لحظة من الآخرة. وقالت: كان النبي صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه يتسوك في جميع حالاته. كتاب الصلاة. الفائدة الأولى: من زاد ثالثة ليلا لزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته كزائدة في فجر، إلا إذا نوى ثلاثا أو خمسا أو سبعا قبل تكبيرة الإحرام أو معها. الفائدة الثانية، طيب، كتاب الصلاة. قال رحمه الله: الفائدة الأولى، من زاد على ثالثة ليلا لزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته كزائدة في فجر. إن الإنسان إذا قام إلى ثالثة في ليل فإنه يلزمه الرجوع، فإذا لم يرجع فإن صلاته تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. واستثنى الفقهاء رحمه الله، استثنوا من ذلك مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان ذلك في الوتر فإنه يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث سردا وبخمس سردا وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة. والمسألة الثانية: إذا نوى الزيادة عند ابتداء الصلاة، نوى أن يصلي أربعا مثلا سردا، فهنا قالوا إنه جائز. واضح الآن؟ إذن من قام إلى ثالثة أو زاد ثالثة في الليل فإنه يجب عليه الرجوع، ما لم يكن نوى بذلك الوتر أو نوى الزيادة عند ابتدائه. أما إذا لم ينوي الزيادة بمعنى أنه نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإنه يجب عليه الرجوع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. والمسألة الثانية يعني أنه إذا نوى الزيادة ولم ينوي الوتر أنه يمضي، هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة وهي مسألة الوتر. نعم. الفائدة الثانية: إذا صلى الإنسان الوتر وأراد أن يقنت فإن له أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يقنت وهو قائم قبل أن يركع ثم يركع بدون تكبيرة. نعم، إذا صلى الإنسان الوتر، القنوت في الوتر يجوز قبل الركوع ويجوز بعده. إذا أراد أن يقنت فإن له أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يقنت وهو قائم قبل أن يركع ثم يرفع بدون تكبيرة. ولكن هذا الصواب أن فيه نظر، والصواب أنه إذا أراد أن يقنت قبل الركوع فإنه يقنت ثم بعد ذلك يكبر، لأن هذه التكبيرة تكبيرة انتقال، وتكبيرة انتقال تكون عند الشروع في الركن، عند الشروع في الركن. وعلى هذا فلو أنه أراد أن يقنت ثم قال الله أكبر في الركوع ثم يجلس يقنت مثلا 10 دقائق ثم يركع بدون تكبير، نقول هذا فيه نظر، لأن التكبيرات جعلت علامة على الانتقال من الركن إلى الركن، جعلت علامة من الانتقال من الركن إلى الركن. وعلى هذا فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام سابقة، يعني بعد الركن المنتقل منه وقبل الركن المنتقل إليه. الفائدة الثالثة: الأحكام التي ينقلها الإمام لا يتحملها. غلط. يصح يجوز قبل الركوع، ثبتت في ذلك آثار وأحاديث. الأحكام التي يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة 8 نظمت في هذه الأبيات: 8 بها أمر المصلي، عن المأموم يحملها الإمام: سجود تلاوة وسجود سهو، قنوت الوتر إن سمع الإمام، سمع الإمام. وزدها بالتشهد مع جلوس له الذي ليس يعقبه سلام، وسترته وفاتحة وملأ كذا التسميع قد تم النظام. نظم الشيخ الإمام سعد ابن حمد ابن عتيق رحمه الله. ونظمها بعضهم بنظم ربما يكون حسن، أنا موجود عندي الحاشية، يقول الشيخ صالح بن سيف العتيق يقول: ويحمل الإمام عن مأموم 8 تعد في المنظوم: فاتحة كذا سجود السهو، وسترة مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام سرا فاكتفي، وهكذا تلاوة المأموم خلف الإمام فافهم المنظوم، تشهد أول عمن قد سبق بركعة من 4 فكن محب. أين أحسن؟ ها؟ وليس أسهل؟ نعم، هذه 8 يتحملها الإمام على المأموم. فاتحة الكتاب هذا على القول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. أما إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلٍ فإن الإمام لا يتحمله عن المأموم. نعم. يعني بس الفاتحة فقط الفاتحة، أما ما سوى ذلك فيتحمل، لأنه يعني حصل على المأموم سهو في الصلاة، بمعنى أنه مثل قام الإمام قام وهو جلس، أو جلس الإمام وهو قام. فمثلا في التشهد الإمام جلس التشهد قال الله أكبر جلس والمأموم قام، فهنا هذه زيادة يتحمله الإمام. ولكن تحمل الإمام عن المأموم هذه الأمور فيما ولا سيما التشهد فيما إذا لم يكن مسبوقا بأن أدرك الإمام من أول الصلاة، وأما إذا سبق ببعض الصلاة فإنه إذا قام يقضي يسجد السهو. مثاله مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ثم إن الإمام لما كبر وجلس التشهد المأموم قام ثم رجع. يقول هنا زيادة، إذا سلم الإمام وقام المأموم يقضي ما فاته فإنه يجب عليه، يجب عليه السجود. إيه ما تصح الصلاة على القول الراجح، لا تصح على القول الراجح، لا تصح. قلنا الفاتحة ركن، ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد. حتى المأموم إذا سمع قراءة الإمام يتجب عليه القراءة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف يقرأ بها نفسك؟ يقرأ بها نفسك على حجة أنه يجب يقرأ بها. لا لا مو بس كذا، يقرأ بها نفسك لا تجهر بها سرا. الفائدة الرابعة: إذا سجد القارئ للتلاوة فلا بد من التسبيح ثلاثة مرات. ثلاثة مرات. ثلاث مرات، وهو قول سبحان ربي الأعلى، ثم يأتي بالدعاء المأثور وهو اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخره. فإن لم يأتي بالتسبيحات الثلاث لم تصح السجدة، لقوله تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الآية. نعم، وهذه الفائدة فيها نظر، وهو لا بد من التسبيح ثلاث مرات. هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأنه يقال إذا كان السجود الذي هو ركن من صلب الصلاة يكتفى به بتسبيحة واحدة، فالسجود الذي هو سنة من باب أولى. ولهذا هذا الكلام لم أره لغير المؤلف هنا رحمه الله، حتى الفقهاء رحمه الله لم يذكروا ذلك، بمعنى أنهم لم يشترطوا أن يسبح ثلاث مرات، بل قالوا وسجود التلاوة وما يقال فيه كسجود صلب الصلاة. ومعلوم أنه في صلب الصلاة يكفي أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وعلى هذا فهذا الكلام فيه نظر. الفائدة الخامسة: لا، لعموم اجعلوها في سجودكم، لا يصح السجود، لا بد من قول سبحان ربي الأعلى. نعم، لا يكون صحيح. سجود التلاوة، كل سجود التلاوة وسجود السهو وسجود الشكر وسجود صلب الصلاة، هذا لا بد فيه من التسبيح، من قول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى لا بد فيه، ويكفي مرة واحدة. ظهر أنه ما ينسى، لأن الأصل في السجود، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم يشمل كل السجود. الفائدة الخامسة: أوقات الصلاة تنقسم إلى قسمين، ما له وقت اختيار، ما له وقت اختيار فقط، وهو ثلاثة: الفجر والظهر والمغرب، وما له وقت اختيار وضرورة، وهو العصر والعشاء. نعم، أوقات الصلاة تنقسم إلى قسمين، ما له وقت اختيار فقط، يعني ليس ثمة وقت ضرورة، وهو الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك الظهر وكذلك المغرب، وما له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، وهو العصر والعشاء. العصر لها وقت اختيار وهو إلى اصفرار الشمس، ومن الاصفرار إلى الغروب وقت ضرورة. والعشاء كذلك على المذهب لها وقتان: وقت اختيار وهو إلى منتصف الليل، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. ولكن الصواب أن العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط، وقت واحد فقط. ويمكن أن نقول إن لها وقتين، وقت أفضلية ووقت جواز. فوقت الأفضلية إلى ثلث الليل، يعني أفضل أن يجعلها في ثلث الليل، وما بعده إلى المنتصف وقت اختيار أو وقت جواز. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله هنا في بالنسبة لصلاة العشاء إن لها وقتين، هذا فيه نظر، وهو مبني على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، والصواب أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة السادسة: إذا أخطأ الناس فصلوا الجمعة في يوم الخميس. إذن فصلوا يعني أمر، فصلوا الجمعة في يوم الخميس وصلوا الجمعة ظهرا. فالصحيح في المذهب أنهم يعيدون الظهر ليومي الخميس والجمعة لأنهما وقعتا في غير موقعهما ولم تبرأ الذمة من أداء الظهر بوقته. نعم، إذا أخطأ الناس فصلوا الجمعة في يوم الخميس وصلوا الجمعة ظهرا، فالصحيح من المذهب أنهم يعيدون الظهر ليوم الخميس لأنهم صلوها ركعتين، وهذه وقعت هذه الواقعة، وهي موجودة في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، أن أحد القرى أظنه في قرية في منفوحة يقول أنهم أن إمامهم صلى فجر الخميس وقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، فظنوا أن اليوم يوم جمعة فصلوا الجمعة ولم يعلموا إلا فيما بعد، فأفتاهم رحمه الله بأنهم يعيدون صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر في الحضر إيش أربع ركعات، ويعيدون ويقول ويعيدون يوم الجمعة لأنها هنا يقول يوم الخميس والجمعة لأنهما وقعتا في غير موقعهما. أما بالنسبة ليوم الخميس فظاهر، إعادة ظاهرة، لكن بالنسبة ليوم الجمعة كم صلوا هنا؟ لا، صلوها أربعة، صاب أن هنا إعادة، هنا لا إعادة. شنية هم نواها ظهرا، يوم الجمعة نواوا أنهم يصلوا ظهرا، الإشكال في يوم الخميس، هم يوم الجمعة صلوا الظهر على أنها ظهر، أنها ظهر، لكن على المذهب يقول لا، لأنهم صلوا، لأن صلاتهم الظهر هنا وجودها كعدمها، لأن الواجب عليهم أن يصلوا الجمعة، فتلزمهم الإعادة بالنسبة لصلاة يوم الخميس وبالنسبة لصلاة يوم الجمعة. أما يوم الخميس فلأنهم صلوا الظهر ركعتين، وأما يوم الجمعة فلأنه كان الواجب عليهم أن يصلوا جمعة ولكنهم صلوا ظهرا، ولهذا قال لأنهما وقعتا في غير موقعهما ولم تبرأ بهما الذمة، فعلى هذا يصلون أربعا أربعا، أربع عن يوم الخميس وأربع عن يوم الجمعة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. أي صحيح، لا يعد، لأن هذه صارت فرض الوقت. الفائدة السابعة: نعم، إن أخطأ الناس، أي إذا أخطأ الفقهاء يذكرون هذا، يقولون إن أخطأ الناس كلهم، لكن يشترط هنا أن يكون الخطأ من جميع الناس، الخطأ من الجميع، أما لو أخطأ بعضهم فلا، لو أن بعض الحجاج أخطأ، وهذه في وقتنا الحاضر غير متصور، أخطأ فوقف في اليوم الثامن ولم يعلم إلا بما بعد، هنا لا يصح حج، لكن لو وقف الكل في اليوم الثامن يقولون يصح. الفائدة السابعة: ذكر في الإقناع أن العلماء اختلفوا في التورك في الصلاة، فقال مالك لا يتورك فيها، وقال أبو حنيفة يتورك في كل تشهد، وقال الشافعي يتورك في كل تشهد يلي السلام، وسواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وقال الإمام أحمد يتورك في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. نعم، لقد ذكر في الإقناع أن العلماء اختلفوا في التورك في الصلاة، فقال مالك لا يتورك، لا يرى التورك، وقال أبو حنيفة يتورق في كل تشهد حتى في التشهد الأول، التشهد الأول التشهد الثاني، وعلى هذا يتورق في صلاة الفجر. وقال الشافعي يتورق في كل تشهد يلي السلام، وسواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فعلى هذا يتورق في صلاة إيش؟ ها؟ فجر. سواء كانت ثنائية فجر أو ثلاثية أو رباعية. وقال الإمام أحمد يتورق في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدا، فعليه لا يتورق في التشهد الأول. ويتورك إذا قلنا إن إنما يدرك المسبوق آخر صلاته، يتورك مع الإمام، يعني لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة الرابعة، لو أدرك الإمام في الركعة الرابعة وجلس الإمام لتشهد، الإمام تورك، المأموم أيضا يتورك على المذهب. ولكن الصواب أن ضابط التورك أنه في الصلاة في أن ضابط التورك في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، هذا ضابط التورك. ضابط التورك يكون في التشهد الثاني أو الأخير، أحسن في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا في التشهد الذي يعقبه سلام احترازا من إيش؟ مما لو كان مسبوقا، من الصلاة ذات التشهدين يخرج بذلك الصلاة ذات التشهد الواحد. إذن ضابط التورك أنه يكون في التشهد الذي يعقبه سلام إيش؟ من الصلاة ذات التشهدين. إيه تدخل تشهدان، ما فيها تشهدان الفجر، إيه ما في تورك، ما يتورك إلا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الوتر ما في تشهدين. الفائدة الثامنة إذا صلى فريضة ثم حدث. طيب إذا قال قائل ما هي فائدة التورك؟ يعني لماذا كانت جلسة الجلسة في التشهد الأول افتراشا وفي الثانية تورك؟ لماذا؟ نقول أول الحكمة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا من فوائد ذلك أن التشهد الأول لما كان خفيفا يعقبه قيام كان من المناسب أن يكون افتراشا، بخلاف التشهد الثاني فإنه يطال. وأيضا لأجل أن يتذكر المصلي حاله، فإذا رأى نفسه أنه متورك علم أنه في التشهد الأخير، وإذا رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. ولأجل أيضا أن يعلم الداخل المصلي إلى المسجد حال الإمام والجماعة، هل هم في التشهد الأخير أو هم في التشهد الأول. فإذا دخل ورآهم متوركين أو رأى الإمام متوركا علم أنهم في التشهد إيش الأخير. يعني لو قد دخل أربعة أو ثلاثة جماعة ورأوا الإمام مفترشا وجالس التشهد يعلمون أن هذا التشهد الأول فيدخلون معه، وإن رأوه متوركا علموا أنه تشهد الأخير ف ينتظرون ويصلون جماعة. الفائدة الثامنة إذا صلى فريضة ثم حدث له عذر شرعي يوجب قطعها فإنه لا يحل له قطعها، وإنما يقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم يقطعها ويخرج منها. نعم، إذا صلى فريضة ثم حدث له عذر شرعي يوجب قطعها فإنه لا يحل له قطعها، وإنما يقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم يقطعها ويخرج منها. وهذا أيضا محل نظر، وذلك لأن قلب الفرض إلى نافل قطع للفرض، متى قلب الفريضة إلى نافلة إيش؟ قطع، فهو قطع للفرض. يعني كلامنا الآن في قطع الفرض، كلامنا الآن في قطع الفرض، يعني عندنا الآن نية الفريضة ونية مطلق الصلاة، فهو حينما يدخل بنية الفريضة ويقطع نية الفريضة وينويها نفل، الواقع أنه قطع نية الفرض، قطع نية الفرض. فالصواب في هذا أنه أن الفريضة لا يجوز قطعها إلا في حالين. قول الراجح أن الفرض لا يجوز قطعه إلا في حالين. الحال الأولى إذا دعت الضرورة إلى القطع، دعت الضرورة إلى القطع، كما لو مثلا رأى شخصا يوشك أن يقع في مهلكة فقطع الصلاة لأجل إنقاذه من شيخ كبير يقع في أعمى، يقع في حفرة، أو صبي يعبث بشيء فقطع الصلاة لأجل إنقاذ هذا الشخص. إذن إذا دعت الضرورة إلى القطع كإنقاذ غريق أو حريق أو ما أشبه ذلك. المسألة الثانية، إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل فلا بأس بذلك، إذا قطع الفرض لأجل أن يفعله على وجه أكمل فلا مانع من ذلك. مثل لو قدر أنه مثلا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فدخل معه، وإلى الإمام في التشهد فدخل مع الإمام، ثم لما قام سلم الإمام وقام يقضي ما فاته سمع جماعة، والآن لم يدرك شيئا من الصلاة، سمع جماعة تصلي فقطع صلاته لأجل أن يدخل معهم فلا بأس بذلك، لأن هذا القطع ليس قطعا للفرض كليا، وإنما هو قطع للفرض لأجل أن يفعله على وجه أكمل. وقد دلت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الواجب عموما، أن كل واجب يجوز قطعه ويجوز نقله إذا كان المراد أن يفعل على ما هو أكمل وأفضل. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فعاد عليه فقال: صليها هنا. فعاد عليه فقال في الثالثة والرابعة: شأنك. إذن هذا الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده أن يصلي في المسجد الحرام. إذن هو نقل للواجب، نقل الواجب من مفضول إلى فاضل. فأخذ من هذا الشيخ الإسلام رحمه الله أن كل واجب يجوز نقله من مفضول إلى فاضل، أو نقله ليفعله على وجه أكمل، يفعله على وجه أكمل. وعلى هذا نقول الفرض إذا دخل الإنسان في الفرض فإنه لا يجوز له قطعه. ما الدليل على أن الفرض لا يجوز قطعه؟ نقول الدليل تعليل، وهو أن الخروج من عهدة الواجب واجب. الآن الإنسان التزم في ذمته أمرا واجبا، خروجه من عهدة الواجب يعني إبراء ذمته من الواجب أمر إيش؟ واجب. والقطع ينافي ذلك، القطع ينافي ذلك، ولكن كما سبق يجوز القطع في حالين. ما هما؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. وحينئذ إذا قلنا بمثل مسألة قطع الفرض لإدراك الجماعة، هل يقلب النية؟ بمعنى أنه إذا قام سلم الإمام وقام يقضي ثم سمع جماعة، هل يقلب صلاته نفلا ثم يقطع النفل لأجل أن يقع القطع على النفل لا على الفرض، أو يقطع مباشرة؟ نقول يقطع مباشرة، يقطعها مباشرة، واضح؟ لأنه في الواقع كونه بمجرد قلبه لنية الفرض إلى نفل فقد قطع الفرض، قد قطع الفرض. طيب، هل يحتاج إلى سلام؟ بعض الناس إذا رد يقطع الصلاة يقول سلام، لا يحتاج، وهذا ليس الأصل، لأن السلام يا إخوان إنما يكون في آخر الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يختم صلاته بالتسليم. إذن هو ختام للصلاة، فهذا السلام، حتى أن يتشاهد بعض الناس إذا قيمت الصلاة وهو يصلي مع الإمام وراد قطع السلام، ما له أصل، ليس له أصل، لأن السلام يكون عند الختام. كيف؟ طيب، استحسان في غير محله، والاستحسان في غير محله، الاستحسان بارك الله فيك موافقة الشرع على الاستحسان. تصير نافلة، نعم، يكون نافلة. طيب، تفوته الجماعة الثانية، ولو كان كونه يدرك الصلاة كاملة مع الجماعة خير له من أن يقلبها نافلة ويصلي نافلة. لو أنه مثلا حينما قام يقضي ما فاته سمع جماعة واحد يقول توضي الله يحتريك انتظر، يعني أنه فيه وقت، لك حينئذ نقول اقلبها نافلة وصليها نافلة أي وسلم. أما وقد سمع الإمام يقرأ الفاتحة فكونه يدرك الصلاة معهم أو يدرك جميع الصلاة خير لهم من النافلة. نعم. كيف؟ يستمر في صلاته ثم إذا فرغ صلى التي ذكره، يعني ما يمكن كل صلاة معينة لا يمكن قلبها حتى النفل. لو أنه مثل دخل بنية راتبة الظهر لا يمكن أن يقلبها ويجعلها مثل سنة الضحى، يعني الصلاة المعينة لا بد أن تكون النية مقارنة أو متقدمة بزمن يسير. نعم. بس ما أدرك شيء من الجماعة. أي. طيب أدرك ما هو بدرك حكم مو بصح. أدرك بعض فضل الجماعة. اترك كلامه. إنسان دخل مع الإمام ولما قام يقضي وله لم يدرك شيئا وجد جماعة. يعني قد نقول بالوجوب هنا الوجوب القطع أن يصلي مع الجماعة، لأنه الآن هو لم يدرك شيئا من الجماعة وهذه الجماعة لو صلى معهم أدرك الجماعة. كيف يلحن؟ إذا كان يلحن ينفرد ينوي الانفراد، إذا كان الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى هذا لا تصح صلاته، يعني لا تصح إمامته، يجب عليه أن ينوي الانفراد لا يقطع، يعني الانفراد يعني ينفرد يصلي وحده اللهم إلا إذا كان يخشى الفتنة، يخشى الفتنة يعني في قوم يعني يخشى من فتنتهم، في هذا الحال يصلي يقلق ينوي هنفل ثم فرغ من الصلاة أعاد الصلاة. نعم. كيف أصلاً إذا كان يعرف أن الرجل صاحب بدعة مكفرة لا تصح الصلاة، العلماء يقول ولا تصح خلف فاسق ككافر، إذا كان الفاسق فاسق فسقا عمليا ما لا يصح من صلاته ما بالك بما من بالكافر. ما خلاص يمضي ما مشكلة بعد ما عنده يقين، حتى لو تبين لو أنه دخل مع خلف شخص ثم تبين فيما بعد أن هذا الشخص مشرك أو أنه كافر صلاته صحيحة. أما لو علم في أثناء الصلاة يعني هو يصلي علم أن هذا الشخص فلان بن فلان وأنه رجل عنده كفر عنده شرك حينئذ يقطع الصلاة. والمساجد الشيعة الرافضة مو بيصلون المساجد الناس. ما دام هذا الإمام لا ليس مبررا أمضي في الصلاة ما عندك يقين أمضي في الصلاة. الفائدة التاسعة لو صلى إنسان ركعتين سواء بالنهار أو بالليل إلا وقت نهي ونوى بتلك الركعتين عن الطهارة وعن الراتبة التي قبل الفرض وتحية المسجد أجزأه ذلك عن الثلاث وكتب له أجرها عند الله، ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ذكره. طيب هذه لو صلى إنسان ركعتين سواء بالليل أو بالنهار إلا وقت نهي ونوى بتلك إلا وقت نهي، لأن وقت النهي لا يجوز فيه الصلاة إلا إذا كان لها سبب. قال ونوى بترك ركعتين عن الطهارة والراتبة تحت المسجد فإنه يجزي، فإنه يجزئ. مثاله إنسان أذن الظهر فتوضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين، نوى أنها أنهما راتبة وتحية وسنة وضوء، يحصل له الأجر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ما يسمى عند العلماء بالتداخل، التداخل في العبادات. إذا اجتمعت والقاعدة في هذا أنه إذا اجتمعت عبادتان، عبادتان من جنس، إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية الأخرى، فإنه يكتفى بإحداهما على الأخرى. انتبهتم؟ إذا اجتمعت عبادتان من جنس، اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى، فإنه يكتفى بإحداهما على الأخرى. ذكرنا قيدين: إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، مثل إنسان أراد أن يصلي العصر اليوم فذكر أنه لم يصلي العصر بالأمس، لما أراد يكبر صلاة العصر ذكر أنه لم يصلي العصر بالأمس، فقال: أصلي العصر بنية الحاضرة والفائتة. ما في كل واحد فريضة والغير، أصلي ركعتي، أصلي العصر وأنوي بها الحاضرة والفائتة. هذا لا يمكن. أو في النفل أراد مثلا أن يصلي الوتر وذكر أنه بالأمس لم يوتر فأوتر، وقال: أنوي بهذا الوتر اليوم والأمس. هذا لا يصح، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية للأخرى. وجه التبعية مثل دخل مع الإمام في صلاة الفجر، دخل المسجد وإذا الإمام يقيم لصلاة الفجر وهو لم يصلي الراتبة، فدخل مع الإمام وكبر ونوى الفريضة والسنة، يعني ركعة السنة ركعتين والفريضة ركعتين، إذا أصلي ركعتين أنوي بهما الفرض والنفل. يقول هذا أيضا لا يجزي، هذا لا يجزي. هذا في الصلاة. في الصيام أيضا إنسان أراد أن يصوم ستا من شوال، عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم ستا من شوال، وقال: أنوي القضاء وست من شوال. نقول هذا لا يصح لأمرين: أولا أن هذا على وجه التبعية، وثانيا أن من شرط صحة صيام ست من شوال أن يستكمل ما عليه من رمضان. فالمؤمن القاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية الأخرى، فإنهما يتداخلان. مثل هذا حتى في الحج مثلا، طواف الوداع لو أنه متأخر طواف الإفاضة وطافه عند خروجه يجزيه عن طواف الوداع. لا تقضي أولا ثم تصوم ولو في غير شوال، ويكتب لها الأجر. لا ما عليه دخل. لو قدر الإنسان عليه قضاء من رمضان العام الماضي وصام رمضان هذا العام فإنه يصوم ستة من شوال، يعني ست من شوال متعلقة بنفس برمضان الذي في عامه، ولغم صام رمضان وأتبعه يعني رمضان الذي صام. إلى الوقت النهي ما يجوز. لا بس ما يجوز في الراتبة، يعني وقت النهي لا يتصور اجتماع هذه الأمور. يعني حتى المذهب بارك الله فيك الراتبة ما تصل وقت النهي. على المذهب ما يصلي تحية المسجد ما تصل وقت النهي، سنة الوضوء لا تصل وقت النهي، وهو حينما يقول إلا وقت نهي هذا لا يمكن. لكن يتصور هذا في وقت النهي، في لكن أقل يعني بدون راتبة، يعني يدخل مثل بعد العصر توضأ ودخل المسجد ونوى بهاتين الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد. وأيضا لو إذا قلنا أن ركعتي الظهر راتبة الظهر تقضى بعد العصر وأن ذاك ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أيضا نضيف ذلك. صلاة العشاء هنا يعني جمع يقولون جمع طيب يجمع ثم إذا فرغ من صلاة المجموعة صلى راتبة المغرب ثم صلى راتبة العشاء. لا تضر النية لأن يعني هذا صفة الوتر لا بد له من نية، لكن كونك لا تعلم هل الإمام يسرد أو أنه يصلي ركعتين ثم يوتر هذا لا يضر. المشروع المطلوب منك أنه حينما يقوم الإمام تنوي الوتر، واضح ولا لا؟ الإمام مثلا صلى 9 ركعات بقي 10 8 ركعات بقي 9 والـ10 و11 إذا قمت تصلي هذه تنوي الوتر، سواء يعني حين تكبيرة الإحرام سواء صلى الإمام 3 سردا أو أنه صلى من ركعتين ثم قام وأتى بواحدة. لا في غيره حتى في غير الفاتحة، لكن الذي في الفاتحة هذا يسمى أمي لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لا يحسن الفاتحة بمعنى أنه غير حافظ ما يعرف، أو حافظ الفاتحة لكن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يعني الحمد لله إياك نعبد إياك نعبد أهدنا الصراط المستقيم أهدنا فرق بين إهدنا وأهدنا. نعم إيه كيف التشديدات يعني مثل إياك إيه هذا لحن يحيل المعنى. الفائدة 10 إذا صلى الإنسان رباعية مثلا ثم شك في أثناء الصلاة هل صلى 3 أم 4 فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها 3 ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو. قال الناظم وعند طرو الشك فابني على الذي وعند طرو الشك وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي يعني في كل عبادة، هذا بخلاف ما إذا شك بعد الفراغ من العبادة سواء كانت صلاة أو طوافا أو وضوء أو رمي جمرات أو غيره فإنه والحالة هذه لا يلتفت إلى الشك. وقال الناظم وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع يعني غلط كتابة طواف وضوء الصواب أن تكتب طوافا سواء أكانت صلاة أو طوافا، وأيضا الأفصح بدل أو أم، قال الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، قال ابن مالك وأم بها عطف إثر همز التسوية تقول أم إذن تكون طوافا وضوءا أو رمي جمرات ماشي إيه إذا حتى أو أهون المشكلة سواء كانت صلاة أو طوافا وإن كانت خلاف الفصيح، لكن مسألة طواف طيب هذه المسألة الفائدة يقول إذا صلى الإنسان رباعية مثلا ثم شك في أثناء الصلاة هل صلى 3 أم 4 فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، وهذا يعني أنه يبني على اليقين ما لم يكن عنده غلب الظن على القول الراجح، فإن كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غالب ظنه. وفي حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا في رواية فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا إذا لم يكن عنده غلب الظن. أما إذا كان عنده غلب الظن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. تحدي الصواب هو غلبة الظن. وعلى هذا الإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يعني هو في الركعة مثلا الرابعة أو الثالثة، يقول في الركعة الرابعة، يقول هل هذه الثالثة أو الرابعة، ليس عنده يقين ولا غلب الظن، نقول اجعلها على الأقل ثلاثة. طيب لو غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة. وعلى هذا يتنزل حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، متى؟ إذا لم يكن عنده غلب الظن. والحديث الآخر فليتحرى الصواب إذا كان عنده غلبة ظن. وهكذا يقال أيضا بالنسبة للطواف ورمي الجمرات، فلو كان يطوف بالبيت وفي الشوط الخامس شك على الأذر الخامس أو الرابع وليس عنده يقين ولا غلبة ظن فإنه يجعله الرابع، لأن اليقين هو الأقل. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان هو في الشوط الرابع وشك هو الرابع والثالث، الأصل أنه لم يأتي بالرابع، الأصل أنه لم يأتي بالرابع. يقول وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، يعني في كل عبادة، هذا بخلاف ما إذا شك بعد الفراغ من العبادة سواء أكانت صلاة أو طوافا أو وضوءا أو رمي جمرات أو غيره، فإنه والحالة هذه لا يلتفت إلى الشك. قال الناظم وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد. وهذه إحدى المسائل التي لا يلتفت فيها إلى الشك، وهي ثلاث مسائل التي لا يلتفت فيها إلى الشك ثلاث. المسألة الأولى إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني بعدما انتهى من العبادة وانقضى منها شك، فإنه لا يلتفت لهذا الشك إلا إذا كان شكا حقيقيا، إذا كان أمرا حقيقيا، أما إذا كان مجرد شك فإنه لا عبرة به. المسألة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، مجرد وهم على الإنسان ليس له حقيقة. والمسألة الثالثة إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، يقول هذا مرض وسواس، هذا مرض وسواس. إذن الشك لا يلتفت إليه في مسائل ثلاث: إذا كان بعد الفراغ العبادة، إذا كان وهما، إذا كان مجرد وهم ليس له حقيقة، والمسألة الثالثة إذا كان الإنسان كثير الشكوك. وقد نظمها شيخنا رحمه الله في منظومته فقال والشك بعد الفعل لا يؤثر لوحده، وهكذا إذا الشكوك تكثر الوسواس أو تكو وهما مثل وسواس فجع لكل وسواس يجي به لكع، يجي به لكع ابن لكع. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تقوى وهما مثل وسواس فجع لكل وسواس يجي به لك. تعيد الأبيات. يلا كتبت أعيدها يلا. لا لك بس يجي به لك. يلا أعيد الأبيات. طيب أنا ثلاث مرات تمت منها سوق عكاظ، اترك الكتابة لكن أي سيء الحفظ إذا ما يكتب حديثك في كتاب رجال تراجم يقول سيء الحفظ، شو معنى يعني حديثه ها؟ إيه ضعيف. ثالثة والشك بعد الفعل، كان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم ثلاثة وحنا الرابعة. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تقوى وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لك. أعدها أنت علينا. خطك سيء وحفظك سيء. نعم كل أبواب الفقه. لا في جميع الأبواب. ولذلك لو شك هل طلق زوجته أو لم يطلق زوجته نقول أصل بقاء النكاح، لأنه شك فيما يزيل عصمة النكاح، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله الشك في الطلاق إلى أقسام: شك في حصول الطلاق، شك في التلفظ به والحصول، شك في وقوع الشرط، شك في العدد، يعني مثل قال هل شك هل طلق زوجته ثلاثا أم أن طلقها ثنتين، مش الأصل طلقتين، شك في هل علق طلاق زوجته على شرط أم لم يعلق، مش الأصل عدمه، شك في حصول شرط التعليق، يعني قال أنا قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق وشك، أو على نفسي قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق وشك، هل حصل هذا الشرط أم لم يحصل، فالأصل عدم. وفي المياه شك في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين. كتاب الزكاة، الفائدة الأولى: نصاب الذهب 20 مثقالا عن 12 جنيها سعوديا أو إنكليزيا، لأن إنكليزيا كذا أي عجيب. ويشلون تكتب إنجليزي ولا بعضهم بالقاف إنكليزي؟ لأن زينة الجنيه الذهب مثقال وثلث مثقال، ونصاب الفضة 100 درهم. نعم، نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقال من الذهب، هذا نصاب الذهب 20 مثقالا. فمن ملك 20 مثقالا فقد ملك نصابا زكويا تجب عليه زكاة. بالنسبة للجنيهات يقول المؤلف عن 12 جنيها سعوديا، ولكن تحرير ذلك أن زينة 20 مثقال 11 جنيها و17 مثقال، 11 جنيه و17 مثقال. يقول لأن زينة الجنيه، زينة الجنيه مثقال وثلث مثقال، نعم الجنيه مثقال وثلث مثقال، ونصاب الفضة 200 درهم عن 140 مثقالا، وزينة الريال السعودي الفضة مثقالان ونصف فنصابه 56، وزينة الريال الفرنسي 6 مثاقيل فنصابه 23 ريالا و6 ريال. إذا نصاب الفضة الآن، نصاب الذهب 20 مثقالا هي 20 دينارا، والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. إذا أردت أن تعرف نصاب الذهب في وقتنا الحاضر نقول نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا وهي 20 دينارا. المثقال 4 غرامات وربع، فانظر سعر الغرام من الذهب بكم ثم تعرف النصاب. إذا قدرنا أن غرام من الذهب كم الآن؟ ها؟ إيش؟ أنت بعت ذهب؟ ها؟ متابع طيب. 120 ريال، اضرب 4 غرامات وربع في 120. اي بعدين اضربها في 20، مشكلة. اضرب 4 غرامات وربع في 20 ثم في 120 تخرج. بالنسبة للفضة، نصاب الفضة 100 درهم، بالمثاقيل 140 مثقالا، تساوي أو تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. الريال العربي من الفضة كم يساوي؟ سمنا أنت سألت عنه قبل تقريبا 2 أسبوع وكذا أو شهر، طيب كل واحد 15 اضرب 56 في 15 حتى تعرف النصاب. وأوراقنا النقدية الآن هي إيش؟ مركبة بالنسبة، هي معتبرة بماذا؟ بالفضة. الأوراق النقدية بالفضة، اضرب 15 56 في 15 56 في 10 560 280 كم تكون؟ يلا 48. إذا نصاب الأوراق النقدية الآن 840. 840 فمن ملك 840 ريالا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ما دون هذا المقدار ليس فيه زكاة. أي نعم، ويبدل عن الفضة. إذا يا إخواننا، إذا قال قائل مثلا الأوراق النقدية الآن ما هو أقل مقدار تجب فيه الزكاة، نقول أقل مقدار هو ما يعادل أو يساوي 56 ريالا عربيا من الفضة. الريال العربي من الفضة يعني كما عند الصاغة قيمته 15 ريالا، اضرب 56 في 15 تكون 840. 840 فمن ملك 840 ريالا ورقيا وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، ومن ملك مثلا دون ذلك لا تجب عليه الزكاة. وهذه تختلف، قد يأتي زمن مثلا الريال العربي من فضة يساوي 10 ينقص النصاب، يساوي 20 يزيد النصاب. وطريق ذلك أن تضرب 56 ريال عربي من فضة بما يساويه الريال العربي من الفضة، وما عدلها مصر يعني. اي 500 ذهب، لكن هذه ذهب خالص، احنا كلامنا في الاوراق النقديه. يعني اقل نصاب للذهب 85 جرام. ايش لا هو بالفضه المعتبر بالفضه، دراهمنا الان هذه بالفضه ليس الذهب. إذا قلنا بالفضة، إذا قلنا بالذهب سيكون النصاب أكثر من 1000، لا يمكن 2000 وزيادة. يعني الأوراق النقدية الآن هي موجودة عندنا بدل عن ماذا؟ عن الفضة، هي بدل عن الفضة وليست عن الذهب، والبدل له حكم المبطل. إيش؟ ما في مذهب. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب ليس عليك زكاة حتى يكون لك 100 درهم، وفي الذهب 20 مثقال. ما تعدل المصريين اشتغلوا. نعم يمكن دراهمكم جنيه عن جنيه ذهب، الجنيهات عن الذهب تعتبرون الذهب، لكن الموجود عندنا عن الريالات هذه بدل عن الفضة ليست عن الذهب. الأوراق النقدية الموجودة الآن الريالات هي بدل عن الفضة ليست عن الذهب، والبدل له حكم المبطل. الفائدة الثانية، قال في الإقناع: ومن له دين على ملي باذل أو معسر أو مماطل زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين. نعم، هذه مسألة ما اختلف فيها العلماء رحمه الله، وهي الإنسان إذا كان له دين على إنسان مماطل. نعم، أولا الإنسان إذا كان له في ذمة الآخر دين فلينظر، هذا الدين لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا الدين على مليء باذل، يكون الدين على مليء باذل فتجب زكاته كل عام، وهو بالخيار، إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء أخر زكاته فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. فهمتم ولا لا؟ بل عليه، بل له دين في ذمة شخص، هذا الدين لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون من عليه الدين أن يكون مليئا باذلا، ومعنى مليئا باذلا يعني أنه لو طلب منه الدين في أي وقت أعطاه دفعه، فهذا تجب عليه تجب زكاته، بمعنى أن صاحب الدين يجب أن يزكيه كل سنة، وهو بالخيار إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء أخر زكاته فإذا قبضه زكاه لما مضى. مثال ذلك: أقرضت شخصا 100,000 ريال، 100,000 ريال، وهذا الشخص مليء بابي، فأنا الآن بالخيار إن شئت كل سنة إذا حال حول زكاتي أحتسب هذه 100,000. مثلا عندي 100,000 وقد أقرضته 100,000، أزكي كل سنة كم؟ 200. وإن شئت أخرت الزكاة، فإذا قبضت هذه 100 نظر كم بقيت عندهم السنة، قال لو نفرض بقيت 3 سنوات أزكي 100 كم مرة؟ 3 مرات. واضح؟ إذن إذا كان الدين على مليء باذل فتجب زكاته، لكن هل يجب عليه أن يزكي كل سنة مع ماله أو يجوز أن يؤخر فإذا قبضه زكاه لما مضى؟ نقول هو ماذا؟ بالخيار، والأريح له إيش؟ أن يزكيه مع ماله. الحالة الثانية أن يكون الدين على معسر أو مماطل، على معسر أو مماطل، بمعنى أن هذا الشخص الذي أقرضته معسر ليس عنده شيء معجب، أو مماطل عنده لكنه يماطل يعد ويخلف كل يوم غدا بعد غد وما أشبه ذلك ويتهرب، فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فالمشهور من المذهب أنه تجب زكاته كل سنة، يزكيه كل سنة. ففي المثال السابق إذا كان صح الذي عليه 100,000 الذي أقرضته 100,000 معسرا أو مماطل أزكي 100 التي في ذمتي وما عندي من مال، قالوا لأنه مالك له، وفي حكم المالك بدليل أنه يتصرف فيه بإبراء أو هبة أو نحو ذلك، أليس يجوز لي مثلا هذه 100,000 أن أقول لمن هي عليه أبرأتك خلاص ما بمك شيء، ويجوز أيضا أن أحيل عليها، ويجوز أيضا أن مثلا أن أسقط منها بعضها أو أوقفها ونحو ذلك. قالوا هذا نوع من التصرف، إذن هو متصرف فهو كالذي في ملكه. والقول الثاني في المسألة أنه لا زكاة فيها، أنه لا زكاة فيها فلا يجب أن تزكى. قالوا لأن هذا الدين كالمعدوم ليس مالكا له فهو كالمعدوم. والقول الثالث في المسألة وهو الذي عليه العمل أنه يزكى سنة واحدة، سنة قبضه، فمتى قبض هذا الدين الذي على معسر أو مماطل فإنه يزكيه سنة واحدة. فمثلا لو أني أقرضت شخصا 100,000 ريال، 100,000، وصرت طالبه ولكنه يدعي الإعسار أو يماطل أو هو معسر حقيقة، وبقي هذا الدين في ذمته 10 سنوات، فإذا قبضته أزكيه مرة واحدة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي عليه أئمة الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي عليه الفتوى في وقتنا الحاضر أن الدين إذا كان على معسر أو مماطل ونحو ذلك فإنه يزكى سنة واحدة، سنة قبضه فقط. ها؟ يتغير الحكم؟ كيف يعني؟ خلاص زكاتنا ها، وهو حينما مرت عليه الزكاة وهو أي تجب زكاته، يعني يعتبر كل سنة بسنتها. فمن السؤال هو لو قدر أن شخص أنه أقرض شخصا 100,000 ريال وهذا الشخص غني باذل، أنا مثل أقرضت شخص 100,000 ريال وهو غني باذل ولكن قلت سأؤخر الزكاة حتى أقبضها، فمضت السنة الأولى والثانية والثالثة، ثم بعد الثالثة صاحب 100,000 اللي اقترض مني افتقر، هل تسقط عني زكاة 3 سنوات؟ نقول لا تسقط، لأنها وجبت عند حلول الحول، لكن الشرع مثلا جعل لي حق التأخير، يعني لأنه عند حوال الحول ثابت في ذمتي زكاة هذه 100 ولو أبرأ منها، لأن هذا حق الله وحق الفقراء. نقف على حديث